الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا نزال مع دورة البناء العلمي التأصيلية، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما هو خير، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا. أيها الأحبة في الله، ولا زلنا مع مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي رحمه الله تعالى. قد كان درسنا الماضي عن أحوال المسند إليه، وفي هذه الليلة بعون الله تعالى سيكون كلامنا منصبا على أحوال المسند، على أحوال المسند. يقول الناظم رحمه الله: لما مضى الترك مع القرينة. ماذا يقصد؟ يقصد أن من أحوال المسند الترك، الحذف. من أحوال المسند أن يحذف. مثال عليه قول الله سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، في سورة الرعد. الآن لاحظوا أن المسند هنا محذوف، ومعنى الكلام: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس قائما على كل نفس بما كسبت. هذا المعنى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. انتهى الكلام. المعنى المحذوف يعني كمن ليس قائما على كل نفس بما كسبت، هذا واضح. والغرض هنا هو مثل الغرض من حذف المسند إليه. إذا تذكرون أنه قال في حذف المسند إليه: الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. فأحيانا يحذف المسند إليه لأجل صونه، وهنا حذف المسند والمراد ماذا؟ أن يصان الرب سبحانه وتعالى الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت من أن يقابل بالآلهة المعبودة بغير حق، الآلهة العاجزة التي لا تقوم على نفس ولا تضر ولا تنفع. هل هذا واضح؟ في أحد ما فهم ما أقول؟ هل قلت شيئا ما فهم؟ بارك الله فيكم. واضح؟ الحمد لله. أيضا بقية الأمور التي ذكرت في المسند إليه تذكر هنا سواء بسواء. إذن عدم ذكر المسند هنا لصون الرب تبارك وتعالى من أن يذكر في مقابله تلك الآلهة التي لا تقوم على نفس ولا تملك ضرا ولا نفع، وهذا أيضا فيه احتقار لهم وازدراء لعجزهم وضعفهم. نعم. ثم اشترط هنا مسألة القرينة، وهي مسألة لا تعنينا الآن. يقول: والذكر أو يفيدنا تعيينه. يعني يقول إن ذكر المسند أيضا، ذكر المسند هو مثل ذكر المسند إليه. وقد قال في المسند إليه: والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. الذكر للتعظيم، وأيضا يأتي للإهانة، والبسط والتنبيه والقرينة كما مر معنا في أمثلة سبق. المثال على ذكر المسند: الله سبحانه وتعالى يقول: في آخر سورة ياسين يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أين المسند الذي ذكر هنا؟ أين المسند في هذه الآية؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طيب لحظة، الآن المسند الفعل أم الفاعل؟ المسند الفعل أم الفاعل؟ الفعل. أحسنت، الفعل هو المسند. وذكر هنا المسند لأي غرض؟ لغرض من يعرف؟ من الأغراض التي ذكرها الآن في المسند إليه، قال: والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. الغرض التعظيم. كيف التعظيم؟ كيف يكون الغرض التعظيم هنا؟ من يشرح هذا؟ نعم، الغرض التعظيم من جهة أن الإحياء أمر ثابت، وأنه لا يستبعد هذا الأمر إلا من كان في بعد وفي بلاده، من كان بليدا هو الذي يستبعد هذا، وأيضا هناك غرض آخر في ذكر المسند ليس موجودا في ذكر المسند إليه. إذا ذكرنا المسند إليه قلنا هذه الأغراض التي ذكرنا، التعظيم والتنبيه إلى آخره. لكن إذا ذكر المسند فمن أغراضه أيضا المهمة بيان كونه اسما أو فعلا، أن نعين كون المسند اسما أو فعلا. لماذا؟ لأن الاسم له دلالة خاصة عند البلاغيين، والفعل أيضا له دلالة أخرى تخصه، فتمييزنا بين الاسم والفعل له فائدته البلاغية. قال: وكونه فعلا فللتقيد، يعني من أحوال المسند أن يجيء فعلا. وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد، هذا مهم جدا، هذا البيت له أهميته البالغة. وكونه فعلا، يعني وكون المسند فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد. جاء المسند فعلا فله دلالتان، ما هاتين الدلالتين؟ الدلالة الأولى تقييده بزمن من الأزمنة المضي والزمن الحاضر، ويسمونه أحيانا الغابر، وكذلك المستقبل أنا أتحدث بارك الله فيكم في شرح دروس البلاغة، شرح مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي. طيب، إذن الأمر الأول أن الفعل مجيء المسند فعلا يقيده بزمن من الأزمنة المذكورة، الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وهناك دلالة أخرى وهي دلالة التجدد أو الحدوث، التجدد أو الحدوث بعضهم يعبر بالتجدد وبعضهم يعبر بالحدوث. يعني الآن إذا قلت لكم ذهب سعد، هذه العبارة لها دلالتان. الدلالة الأولى أن ذهابه كان في الزمن الماضي. الأمر الثاني وهو التجدد أو الحدوث، ومعناه أنه لم يكن قد ذهب فذهب، يعني حدوث الذهاب بعد أن لم يكن. الإخوة الفضلاء منتبهون؟ الإخوة الكرام منتبهون؟ إذن لكون المسند فعلا أو لمجيء المسند فعلا دلالتان، دلالة التقييد بالزمن ودلالة التجدد أو الحدوث. إذا رأيتم التجدد أو رأيتم الحدوث كلاهما بمعنى واحد، وبعضهم يقول التجدد الحدوثي. وهنا ينبه إلى أمر، الفعل المضارع خاص له دلالة ليست للماضي ولا للأمر، وهذه الدلالة هي كونه يفيد ماذا؟ التجدد الاستمراري أو الحدوث الاستمراري. ما معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو فعل مضارع، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما معنى هذا الكلام؟ أن الله سبحانه وتعالى ماذا يكون منه عز وجل؟ تجدد مراري، يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى الجنة، يدعو ويهدي، وهذا يستمر مع كونه غير متصل، يعني مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. هذا مفهوم؟ إذن الله أكبر، يعني كيف غير متصل؟ يعني مرة بعد مرة، واضح؟ يعني يتكرر. نعم، معنى أن الله سبحانه وتعالى يكرر الدعوة إلى الجنة ويكرر هدايته مرة بعد مرة، تكون منه هداية بعد مرة. نعم، لكن الاسم يفيد الدوام المتصل، الدوام المتصل، لكن الفعل لا. نعم، الله يحفظك. الفعل المضارع يفيد التجدد الاستمراري. ما معنى تجدد استمراري؟ ما معنى قولنا تجدد استمراري؟ معنى التجدد الاستمراري حصول الشيء مرة بعد مرة، لكن هذا الاستمرار استمرار غير متصل. ما معنى غير متصل؟ أن يكون مرة ثم يكون مرة ثم يكون مرة. طيب أنا أسألك سؤال حتى يتضح الأمر، يعني سأضرب لك مثلا حتى يتضح. عندما تقول فلان يذهب إلى الجامعة، هل هذا يفيد الاتصال أم أنه يفيد عدم الاتصال؟ في 24 ساعة في كل دقيقة يذهب إلى الجامعة. فهمت يا أخي ميسر المقصود؟ لكنه يتكرر، أيوة أحسنت، يتكرر منه ذهابه إلى الجامعة. لهذا عبرنا بالفعل المضارع. وكما قال الأخ أمير أو عامر، الفعل المضارع يفيد أيضا الاستقبال، يعني في قول المسيح عليه السلام عيسى بن مريم: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. أموت فعل مضارع، لكن كما عرفنا أن الفعل المضارع يفيد ماذا؟ الدلالة على الحال، ويفيد الدلالة على الاستقبال. هذا يأتي وهذا يأتي. يوم أموت يعني في اليوم الذي سأموت فيه. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله: واسما فلانعدام ذا، واسما فلانعدام ذا ومفردا، لأن نفس الحكم فيه قصدا. هنا يتكلم إسناد اسما، قد كنا في الفعل، إذا جاء المسند اسما فهنا لا يدل على زمن، ليس مقيدا بزمن. يقول: واسما فلانعدام ذا، يعني فلانعدام كونه مقيدا بزمن. هذا واضح. إذا قلنا سماء، هذا اسم، هل يدل على زمن؟ هل هو مقيد بزمن؟ غير مقيد بزمن. فلانعدام ذا يقصد أنه منعدم. ماذا؟ ما المنعدم؟ منعدم الدلالة على التقييد بزمن. وكذلك لا يدل على الحدوث أو التجدد، الاسم لا يدل على ماذا؟ على الحدوث أو التجدد. ما وكون المسند اسما؟ الأخ البراء ما أدري ما يكتب معنا ولا خرج. الأخ البراء حياكم الله، موجود؟ حياكم الله الكريم. طيب، أقول بارك الله فيكم، الدلالة التي نستفيدها من الاسم ما يسمونه الثبوت. الثبوت، ما معنى الثبوت؟ انتبهوا لهذا، بعض الناس يذكر كلاما هو خلاف ما هو معروف عند البلاغيين في معنى الثبوت. الثبوت المراد به، الثبوت كون به إثبات شيء لشيء. يعني عندما أقول الثوب أبيض، هذا ماذا يفيد؟ يفيد مجرد إثبات البياض، صفة البياض للثوب، دون تعرض لشيء آخر، لم نقيد بزمان ولم. هذا هو المقصود بالثبوت، هذا هو المقصود بالثبوت. وكذلك الاسم يدل على له دلالة أخرى، له دلالة أخرى. هذه الدلالة الآن تسمعني يا أخي البراء؟ الآن تسمعني بارك الله فيك؟ أقول: يفيد الثبوت، والمراد بالثبوت إثبات شيء لشيء. ويفيد أيضا الدوام، وانتبهوا، الدوام هنا متصل بخلاف الدوام الذي ذكر في الفعل المضارع. نعم، إذن الاسم يفيد الثبوت، يعني إثبات شيء لشيء، والدوام شيء آخر. لا، وبعض الناس فسرها كما ذكرت أخي ميسر، وهذا ليس هو كلام البلاغيين. الدوام عندهم إثبات، الإثبات الدائم المتصل، الإثبات الدائم المتصل. مثال ذلك قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ماذا؟ خاشعون. عليكم السلام ورحمة الله. قوله خاشعون تفيد ماذا؟ تفيد دوام خشوعهم في صلواتهم. ما الدليل على إفادة الدوام مع كونه اسما؟ أنهم يمدحون في هذه الآية، يمدحون، فدل هذا على أنهم دائمو، على أنهم دائمو الخشوع في صلاتهم خاشعون. ما قال يخشعون، لو قال يخشعون لكان يفيد ماذا؟ التجدد، لكن التجدد كما ذكرنا غير متصل. لكن قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون تعبير جليل بليغ، يفيد أنهم مداومون على، مداومون على الخشوع. هذا الخشوع لا ينقطع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين. قال بعد ذلك: ومفردا، يعني من أحوال المسند، وهذا هو الحال الخامسة من أحوال المسند، من أحوال المسند أن يجيء مفردا. أن يجيء مفردا، لو قلنا مثلا زيد عاقل، زيد عاقل، طيب هنا، هنا لا يستفاد من مجيء المسند مفردا أمر آخر غير كون الحكم، كون الحكم عرف. يعني عندما قلنا زيد عاقل عرفنا أن زيدا محكوم عليه بأنه من العقلاء، ما دام أردنا نفس الحكم فهذا هو الذي يستفاد منه، استفادة الحكم فقط. لو أردنا أن نثبت شيئا آخر أو قصدنا شيئا آخر مع نفس الحكم ماذا يكون؟ يكون إفادة التوكيد. يعني الآن مجيئه مفردا، ما الذي يقابل المفرد؟ ما الذي يقابل المفرد؟ قلنا هناك إطلاقان في الإفراد، عندنا إفراد مفرد وعندنا لا، ليس هذا. يعني عرفنا في الجمع في النحو أن هناك إفراد وتثنية وجمع، الإفراد لا يقابله الجمع، هناك تثنية وجمع، لكن هناك مفرد وهناك شيء آخر جملة. أحيانا يذكرون المفرد في مقابلة الجملة، أليس كذلك؟ عندما قلنا زيد عاقل، نعم الجملة وشبه الجملة، أحسنت. عندما قلت زيد عاقل هذا مفرد، ولو قلت المسلمون عقلاء هذا أيضا مفرد، مع أنه جمع لكنه مفرد في مقابلة الجملة وشبه الجملة. لكن لو قلت زيد يعقل، إذا قلت زيد يعقل فهنا أردت أن أثبت العقل لزيد مع توكيد ذلك. الفائدة الزائدة هنا أو الأمر الزائد الذي نستفيده من كونه جملة، يعقل هنا جملة فعلية، ها زيد يعقل، يعقل هنا جملة فعلية، فهنا يفيد مع كونه فيه إثبات العقل لزيد، إلا أنه يفيد شيئا آخر وهو توكيد ذلك، توكيد ذلك. هل في إشكال فيما ذكرنا بارك الله فيكم؟ هل هناك أي سؤال فيما ذكرنا بارك الله فيكم؟ الدرس الماضي المتعلق بأسلوب الدرس الماضي المتعلق بأسلوب الحكيم وبالالتفات كان واضحا. أنا أسأل ميسرة استعد للإجابة عن السؤال. الحجاج قال للقبعثري لأحملنك على الأدهم. ماذا يريد الحجاج؟ يريد أنه سوف يقيده بالحديد الأسود، الأدهم حديد أسود. فقال القبعثري عليكم السلام ورحمة الله، قال القبعثري مثل الأمير يحمل على الأدهم. ماذا يريد؟ يقصد الأدهم الفرس أو الخيل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما هذا الأسلوب؟ هذا أسلوب الحكيم ولا الالتفات؟ هيا ميسرة، سؤال موجه إليك. نعم، هذا هو أسلوب الحكيم. المتكلم لم يترقب منك أن تجيب هذا الجواب، ولم يرد هذا المعنى، ولهذا يقولون إن أسلوب الحكيم ضرب من المخالفة، فيه نوع مخالفة لكلام المتكلم. كما ذكرنا مثلا على ذلك، لو قال رجل لضيفه ماذا؟ اعذرنا مثلا على القصور، فقلنا نعم الله يحفظك، هذه محاضرة في شرح حماية المعاني والبيان. ما الجواب الذي كان؟ المجد. ما الجواب الذي كان من الضيف؟ حياكم الله. ما لكم؟ عندما قال القبعثري مثل الأمير يحمل على الأدهم، فقال الحجاج إنه الحديد، يعني ما أقصد الأدهم الحصان الأدهم. فقال ابن القبعثري لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، يعني أن يكون أن تكون هذه الفرس ذات حدة خير من أن تكون فاترة. فهو كأنه وعى كلامه لكنه أراد أن يغيره، هو يعني حتى كان عبد القاهر الجرجاني يسمي هذا الأسلوب المغالطة، نعم، وإن كان فيها طرافة لكن كان يسميها عبد القاهر الجرجاني أسلوب المغالطة. بارك الله فيكم. ابن القبعثري، نعم، يجر الكلام مصلحة، نعم، ينجو، نعم، ينجو يا أخواننا بدون ألف، إذا كتبت ينجو تكتب بدون ألف، إذا أثبتت الألف في المعنى أننا نتكلم عن جمع من الناس ينجو، يعني ينجو هم، إذا أثبتنا الألف هذا هو المعنى. لا لا ما تأسف يا أخي الكريم، نتعلم، قد نقتنص خطأ على الشاشة لنستفيد جميعا، لا لنبكت أحدا، الله يبارك فيك، أنت الآن سبب في إفادتنا حفظك. طيب يا أخوانا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نلقاكم إن شاء الله تعالى يوم الأحد المقبل بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.